قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إلى الآخر. قد يحسن الرد على جهد تعدد الزوجات مثلا نقول لمصلحة الفرد لمصلحة الرجل ولمصلحة المرأة ولمصلحة المجتمع نقول والله تعدد الزوجات لا تعدد العشي قمت وإذا فهم من المنعه تعدد الزوجات ما لم يسمعوا كتعدد العشقات حاف الزنا في الانبخار في المعاصي والذنوب لا والطيب الحلال أطهر ولا سمح به شريعة والله يعلم وأنتم لا تعلم عبارة يحكم عنه يقولون كنوع العشرة كالعبارة العشيقة لأنه محتاج للإحرام وللحضار المباح وفي صلاح البلاد والعباد وإن تتقهدوا النفوس تقولوا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما كان ربك نسيت لماذا بنحن تعلم المصلحة قد تجعل الآن مبتدع المصلحة قد تجعل المال قد بمسألة المصلحة إن كان خلفك صار هذا هو الإنسان وحاله وإلا الآن فقد تجعل بعض المسائل ولكن هؤلاء يخيلون عليك وأنت قد لا تحسن الله وكأنك لم تفارق لا أبدا رغم المسألة لعليها والإجابة مجملة تقول إن كان قال فقد صبر تعبد الزوجات لمصلحة انظر لما حتى وإن وجد شيء من التهدي ونحو ذلك ولكن مصلحة عليه وإن تخرجون من هذا للعنوز أو غير العنوز تزداد 9 مليون تزداد على 35 سنة وتنبول العلاج لظاهرة مدمرة ونفذ الأدوات المدمرة نفذ العلاج في الحمسة ونتمنى لأن العالم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كما تقول قد تحسب الرد على الشبهة وقد لا رأس ولا تبيعت في حال في بحث الأمر ما رأس حين صار وسوى الشياطين الإنس والجن مثلا المخيم عليك نصراني أو يهودي وإن عندكم تعدد الزوجات ماذا في مسألة تتنافى مع حقوق المرأة لا أبدا وقاصرا في دين الله قد عيال السلف وغير قد عيال السلف نفس القضية لما يقول لما خالف أن لا قطع علينا في روح النار فصحيحيا يخلي عليه شيطان شيطان إنس أو جن تقطع يد في روح النار أي والله لما خالف توقف لما خالف صلى خيفة وغير يعز الإنسان ويرفع قدره أنا عامل بمعنى خيانة يقول يهود ولذلك قطع يد في ربع دماغ فصاعدا الا لذلك الفحص المنفعل يقول لك لان القرن هو الحيف عمار هو الحيف على الزوج حتى لو كان غنيا وهو فقير يوجد ساعه من ساعه المراه مستحيله للزياد حتاخذ هي المراه الزوج هو الحيف عليه حتى لو كانت مليونيره حتى وكان لا يصح لها ان يدفع زكاه مالي للمراه هي يصح لها ان تدفع زكاه مالي لزوجها احكام شرعيه والله يعلم وانتم لا تعلمون الا يعلم من خلق وهو اللطيف كريق الشوبه يسوى ان كنت علي حق ابيض والنصر لا يكون انا عدست عن الرد على الشوبه والله تشابك مع الطبيب الجراح تقول لا ينهض ابدا امام الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيحدث مع الطبيب خذ الدواء المر خذ الحقنه المعلمه وأنا سمعت بأسني وقد لا أعترض ولا أسأل. وإن ثقة طبيب متخصص حاز على شهادة الدكتوراه يعلمني يصنع بي كذا يقطع لي العود أنا ما أسأل وأسلم له نفسي وبدني. فكيف يكون الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى وإن جهلنا الحكمة في مسألة هذه القضية لا يتساوى مع ما عليه أهل الكتاب. لا سبب الفصل مقاصد لا كتابة وفق الله متناقضات كتبت الأناجيل بعد وفاة بعد رفع المسيح صلوات الله وسلامه عليه يناقض ويضرب بعضها بعض. هذا هو الشأن. والحكيم الشريعة لا سند متصل عنده كلهم يزيد التفريط إلى غير ذلك كما ضرب مع العقل ومع الفطرة ومع الشريعة المنزلة فحمد الله على العافية. هنا بد كما ذكرت من النسور. ولكن إذا كان الإنسان لا يحسن المشاهدة كل مواقع على كل يوم تسمع تبشير وتبصير ومواقع مشتهات صار مبتعد. انت لم تحصل الناس كذا للمشاهد لا داعي للسماح. الصيام مطلوب لانه قال خير من العلاج ده فضلا عن ان تكون راسخا. اللزوم خير وسيله للدماء بالحق وبالعدل وبلا تعدي. اين لا يمكن ان يكون مرجع سواد له دعوه ومرجع له دعوه راجع كتابي دعوه اهل الكتاب الى دين رب العباد ولله الحمد والمنه ضحك للمفارق وللشبهات ودعوه بفضل الله متينه وراسخه رتينه ورسخه ان تقرا وتطالع ان عقيده البصاره في عيسى تتطابق مع عقيده الموت في موسى وعقيده الموت في موسى اسرع من عقيده النصاره في عيسى. ورب العزه جل وعلا كل الله يرون قبل الذين كفروا من قبل اثنى عما تردد وحتى أهل المسكين والطلاب والبراء والذين كانوا مغترق من يفردون أهل موسى مغبوزة أسبق مغبوزة أسبق دلهم مغلاش بلاشيك بليل بأحيان تحت بلش تجارة صحيحة وتقول بشاش من برسانة فليس من فما بقاله وهؤلاء بلشوا واحد راسب وباشل والثاني قدش منه والثاني هذا هو المدر وهذا هو الشأن. وهم لو قالوا كان بدأ عيسى من أم من بلا أب إن بدأ عيسى عند الله كمثل آدم خلق من تراب بل خلق آدم أبلى من خلق عيسى بلا أم وبلا أب. كيف خلقت حواء من طلع وإن أعود الله لطلع الأعلام فإن أنت لا تقيمك سرته كيف خلق نبي الله يحيى من أبوين شيخان كبيرين عقيمين لا يولد من ابنهما ورب قدير وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وننتقل من هذه الوقفه للكلام على ما جاء بشان الفرد الذي يزعمون او يطمحون في عمله والاصغر احسن عندما اعترض على فيلم المسيح هذا احسن هو في ذلك وإلا فلا يصح تصوير الأنبياء والمرسلين. ناهيين عن عطاء خلبة البعث ويصير المسلم مرض على ما يسمع له بذلك شرعا. انظر ما يسمع له العقيدة البنود العمرية والبنود الزمة تقول أنت مأخوذ عليهم أنا أغير صليبا ولا يرقون معكوسا والقار تعرف الحريات لا تقول التي فاز من تطرق احد ان شاهدت والله النفس شاهدت نفسي وكنت مذهول لما شاهدت ما انا حقيقه كنت اسمع المركز الثقافي البهارات كنت مركز ثقافي لربما صالح حاذهب انا اليه واعمل دعوه هناك قائد مؤتمرات ابدا وجدت حالي حال مسكنه ما يسمح للمسلمين بابناء المسجد ما يسمح للمسلمين اهل الكتاب والحقوق والاشياء التي ياخذونها هنا لا مثيل لها للمسلمين على مستوى الدنيا على مستوى الدنيا بهزها لابد من الامتثال حتى معرفة الواقع، لا بد معرفة الشر، كان هذا مطلوب ومشروع، ولا بد من معرفة على الأقل الواقع، على الأقل الواقع ما يسمح للمسلمين فتخرج الإنسان نوع من الاحتياء، ما لا يسمح للمسجلات الإسلامية كبيرة جدا ممنوع بناء مسجد فيحتالون ويمسكون مركز الثقافي، المركز الثقافي لا بد من تقول كثير نسبيا لدى المركز الثقافي او الاسم الثقافي الاخر عباره عن متروك تحت الارض لا داعي ولا عن حجره انظر انتقلت هنا وانتقلت هناك لبيان مسجدا لا بد من تجد مسجد يتيم مسجد يتيم في البلد كلها وقلت لما سافرت الى ايطاليا ما كان مسموح ببناء المسجد في روما ما كان على مستوى ايطاليا كل ايطاليا مسجد واحد ممنوع كله مراكز استقراضيه والمركز الكذا والمركز الكذا وده عباره عن قدره وده عباره عن شيء اشبه بمكتب ونحو ذلك انا والباقي هذا التقاعد لا اسمع اذانا لا يمكن لا يمكن ان تسمع اذانا انظر في البلدان التي تدعي الحريات والديمقراطيات والدفاع عن الاقليات وحقوق الانسان وكانت الناس يؤذنون بصوت خطير وغير داخل المسجد او داخل البنايه التي اخذت الحجره واحد يقف في المنتصف هكذا يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله سبحان الله سبحان الله ده صوره ما دام بخيالي والله ده كانت اشبه بالصدمه اشبه بالصدمه والواحد لابد ان يستقر لابد ولن يستقر فالحاصل كما ذكرنا محتاجين المعرفه بالسنن الشرعيه وبالسنن الجوهريه نسب الخطب ولا الخطب يخدعني فانظر محتاجين حتى للتعرف على الاعراض التي تثور بين حين واخر بالنسبه للفيلم الفيلم فيه نشر لمعتقدات كفريه صلب المسيح ولا بد صلب المسيح عقيدة الصلب والفداء ده صلب العقيدة النصرانية انظر لله نزل ومكن أعدائه من نفسه صلبوه والبسوه الخير والمنطقة العجب بالعجاب بصقوا على وجهه صفحوا على قفاه صفحوا على قفاه سماحكم الله وتقولوا الإله كيف كان حالة الكون الشمس والقمر وكل شيء عنده من مقدار الشمس يبلغ لا تدرك القمر والليل يسابق النهار كون من خالق كيف اكون؟ كيف اكون شاهده؟ واحمد الله وقم الاله انا نحو ان نقرا على ذلك نمتاز فالحاصل الفيلم بدايه بتصوير نبي الله عيسى مفهوم ونهايه بالمعتقدات التي ستدور به ويصل على الاقل على طلبه المسلمين مرتعه لا يجوز أمكن لكم القرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المعارض بمكة المكرمة بشكل تصوير النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقد أنا القرار في كتابي أو في رسالتي رسالة إلى أهل الفن يعني ظهر منذ سنوات طويلة أمكن لكم القرار من رسالة القرار السادس صفحة 167 إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم عند الله تعالى وعند المسلمين وإن مكانته السامية ومنزلته الرفيعة معلومة من الدين بالضرورة فقد بعث الله تعالى رحمة للعالمين وأرسله إلى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد رفع ذكره وعلى قدره وصلى عليه وملائكته وامر المؤمنين بالصلاه والسلام عليه فهو سيد ولد ادم وصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم وان واجب على المسلمين احترامه وتقديره وتعظيمه التعظيم اللائق بمقامه ومنزلته عليه الصلاه والسلام فان اي امتهان له او تنقص من قدره يعتبر كفرا وردا عن الاسلام والعياذ بالله تعالى وان تخيل شخص الشريف بالصور سواء كانت مرسومه متحركه او ثابته وسواء كانت ذات جرم وظلم او ليس لها ظل وجرم كل ذلك حرام لا يحل ولا يجوز شرعا فلا يجوز عمله واقراره انظر واضراره لان غرض من الاضرار او مقصد من المقاصد او غايه من الاحدود تلقى الدعوه بدل عايز حد الناس في الدين بلد يوصلنا باله لو كان على جهه الانسان لكف وريت يعني كان كتابيا اتخذ عهده وعقد وذمته ان كان مسلما اختلف ذلك وهذه من اشرع صور الكفر والريت سبق الله محمد الحسن لابد من ضبط بدين الله من بدل دينه وقتلوه يسع ذلك الحاكم او من يدب عنه هذا لا يدع عمله واكرامه لاي غرض من الاغراض او مقصد من المقاصد او غايه من الغايات وان قصد به الامتيان كان كفرا لان في ذلك من المفاسد الكثيره والاحاديث الخطيره شيئا كثيرا وكبيرا وانه يجب على ولاه الامور والمسؤولين ووزارات الاعلام واصحاب وسائل النشر منع تصوير النبي صلى الله عليه وسلم صور مجسمه وغير مجسمه في القصص والروايات والمسرحيات وكتب الابطال والافلام والتلفاز والسينما وغير ذلك من وسائل النشر ويجب انكاره واتلاف ما يوجد من ذلك هذا قول من قرارات مجلس المجمع الفقهي الاسلامي المنعقد بمكه المكرمه فيه كبار العلماء على مستوى الدول على مستوى الدكتور مثل فيه الشيخ محمد حسني مخلوف رحمه الله عليه وفي الديانه المصريه الاسبق قال وكذلك يمنع ذلك في حق الصحابه رضي الله عنه بصفقه النبي كلام يكون عليك في حق الصحابه فان لهم من شرف الصحبه والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الدين والنصح لله ورسوله ودينه وحل هذا الدين والعلم الينا بل يوجب تعظيم قدره واحترامه واجلاله ومثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل سائر الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام في كثير في كثير عند البعض البعض سفيه تقول حتى احيانا فينا لابده انا احب فلان وكان بحق الجنه قلت له انه رسول ليه؟ صلوا تتاسر تحب الصالحين فلان وعلان مسلم وصاب وعلان بقضيه في الكفر نفس القضيه عند اهل الكتاب هؤلاء يؤمنون بموسى فيكذبون بعيسى وينسبونه بالزنا وانا ولا زنا يقول والنصارى يؤمنون بعيسى على طبق التعبير 180 درجه ارفعونه من مصادر الربوبيه والالوهيه ويكذبون بما كان عليه نبي الله موسى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قومه انظر للتشابه انظر للتشابه لا تكون مؤمن بجميع الانبياء والمرسلين مؤمن بجميع الكتب المنزله قبل التحريف والتغيير والتبديل قبل التحريف والتغيير والتبديل لما نقول هذا الكلام في شان النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله نقول له سمحنا لكم او انتم نصارى اسمعوا ما شئتم عن دين الله نحن احق بموسى منه ونحن احق بعيسى ايضا منه فايماننا لا يتم ولا يكتمل الا بالايمان بجميع الانبياء والمرسلين ثم الايمان ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والله الاخر وقد الخير والشر فنؤمن بجميع الكتب المنزله قبل التحريف وقبل التمهيد والتنزيل نؤمن بجميع الانبياء والمرسلين وبالتالي فحكم تصميم نبي الله عيسى نفس حكم تصميم النبي صلى الله عليه وسلم من اجل القران يقولون ان مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل سائر الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام فيحرم في حقهم ما يحكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي فإن المجلس يقرر بأن تصوير أي واحد من هؤلاء حرام ولا يجوز شرعا ويجب منعه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا المسألة أخرى تتعلق بكلام المفتي، سمح بإطالة الإزارة تحت الكعب، تحت الكعب، اللهم إلا لو كان الخيلاء، وكان هذا هو الذي يمنع منه الإنسان. وشيء أخر، سيبقى معنا البعض جالس مع اختبار المساجد وكانت دعوته هكذا، اللي بيطير فوق تحت الكعب مفيش كده، اللي بيطلع على النار لا ذنب عليه، اللي يحيى اللي يحيى لا يسمع له. طب انت دعوه سبحان الله، طب مش ده البعض لا تقول يعني غالب عليك يا هذا بعاس، لا استفاد انا دي دعوه، اللي انت بتسمع الناس كل دعوتك، اللي يحيى اللي يحيى ما هوش شايف، اللي بيجي الصوت تحت الكعب ما هوش شايف، اللي تخلع عن النار ما هيش شايف. طب هذا في دعوه سبحان الله، طب حتى لو كان الامر هيجي الحلقه كل حتى على جهه الحلقه فأنا يليبك إلى ما لا يليبك، الحلال بين الحرام بين وبينه مأمور المشتبهات، فمن ارتقى شوية فقد صار على الدين وعيه، خذ على جهة الورع، الورع من الدين مثلا، خذ هذه المسائل إن التقطيط رجل التقطيط مستحب، فلماذا تجاهل الإعمال على المرأة على منطقة بتعرفها إنها مشكلة؟ إن واحد تقول جاهور لا يحسن دينا ولا حتى دنيا، لم يقرأ لا سنة شرعية ولا سنة كونية، هي تبيئة العباد. عم الجواحي يقول لها فضلا عن ان يكون لطالب الصوت تحت الكعبة حرام، عم بنفسي عن قنطرة، سلم يعني وفي، اقول سلم لنفسي، فسحهم بالرحمة، يقول هل انا لو تعلم مني ما توطى به الفروج، وتؤخذ به الحقوق، وتضرب به الرجاء او ان تضرب به الرجال ان تطلع عليها غنيه ليتقي احدكم ان يقول ان الله احلى كذا وحرم كذا فقال لم احل كذا ولم احرم كذا ولا تقول لما تصفوا السنتكم للكذب هذا حلال وهذا حرام لتختاروا على الله كذا. بالنسبه للطالب تحت الكعب ما الذي ورد فيه؟ ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. حديث رواه البخاري رواه غنيه النور فهنا وهذا الوعيد عنده استغراق للحكم على الشرك الكبير وفي حكم اللعب الوصف النار ذكر مثل كبير مثلا انظر ورا في حد من حضور تقولون كذا خلف من جمله الكلام فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار عظم الحرمات انظر بما نطق به مصر تسلم من دون الكعبين فروح النار لما تقول الصدق المطلوب في النار نقول صحيح نقول مباح لا شيء فيه اذا العمامه والسروال البنطلون والقميص والعباءه كل ذلك ما يصح ان يكون تحت الكعب هذا نص اخر وكان استشكل على الموت او غير الموت الولد الوعيد النار حتى لو نرمى على جهه الخيلاء فاذا ضرب الخيلاء كان الوعيد اشد كان الوعيد ففي وعيد بدون خيلاء لما ينضرب الخيلاء ينضرب الجرم ينضرب الجرم والاثم والذنب كما روى ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الا ما جر ثوبه خيلاء والحديث متفق عليه وفرض المسلم من جر ازاره لا يريد ذلك الا النخيلة فاما الله لا ينظر اليه يوم القيامه احنا الوعيد على الشر ان الحمولين يجر تحت الكعب لا ينظر الله اليه يوم القيامه لو كان على جهه الخيلاء فقر ومبالاه وعذر ونحو ذلك ثم سيدنا سيد الشروان سيد الزرار مرتد الثوب تحت الكعب مظلة الخيلاء مظلة ادخل ان ينتظر الانسان مدرك كمان يقول له ماذا انا هاتي عملي فاتي عمل على الواد الاكمل ولكن فلان اعطاني لا في مساله وقت انت تدخل عملك ولا تبادر بسبب العطيه ولكن بعد يوم شهر رساله ان لم يعطونك لن تؤدي عملك حتى من تسال من أعطاك فاسك في وجهك ومن لم يعطك فتجاهلك في وجهك من أعطاك تلقي له العمل وانت مصاب تتواصل تاخذ رتبتك من حكومة مثلا قاضي ولا حاكم. انظر فالنفس مظلت شر النساء ولو بعد دين ولو بعد دين. فحاصل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا مع الخيلاء يشتكي الوعيد بدون خيلاء وعرف الوعيد فدون التعويل فوقنا انظر فدون التعويل فوقنا. فهذه المساله الثانيه واللي الثالثه هي تتعلق بالاحتفال بالمهدي ان هذا ملامس وتلحظ بالجبال مع التجمل الزيتاني في تطور في تحسن في تحقيق تفرد حقيقه نحمد الله على العاديه. الصفحه لسه سوداء وصغيره لارجع ففي خيرات وبركه بدليل هذه المشاكل التي تشاهدها ما شاء الله ده مات وهذا تغير يفوق الخيال لا على مستوى مسجد الفاتح او اسكندريه لا على مستوى الدنيا. تقول لماذا؟ ربما بطوله من جديد بتنهار تستيقظ من جديد والفضل كله بيد الله تبارك وتعالى. فالصفحه ليست سوداء حتى مع من يحاول تصحيح لصوفيا لكذا لكذا. الامه عندها وعي وادراك وانظر الاستغرار الذي حدث يا وكانت تكلمون بالمسلمات في مولد النبوي ما يحتاج مع الخالد قلت انت وتكلمت وقلت مولد النبوي بدعه والناس كان النبي صلى الله عليه وسلم احتفلا بمولده ولا الصحابه احتفلوا بمولده وكانك استغربت هؤلاء صاروا محتاجين لاماكن دليلا يكدسوا به للبدعه ولما بحثوا وفتشوا ولم يجدوا كانت خبر وكانت تداعي والا فما احتاج صاحب بدعه على بدعته بدليل الا وكان بالدليل ما يرد عليه ويؤخر من عزاء. المفتي اللي بتكلم عن المولد ده قال ده من اعظم القربات واجل القراءات وفي فرحه وبهجه بمولده صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بيوم مولده كان يصوم يولد به. انظر للصدق انتم لا وكانكم لا تشعرون بالمراحل التي تمر بها الامه وانت استدرجتم كنت تتكلم انت تغطيت الوجه والكفين واقول اقول بالحشمه في بلاد الحشم اليوم لما يتكلم واحد من هؤلاء يقول ان لا تصل جميع بلد هي الوجه والكفين ما شاء الله تتطاول والله لا تطاول ابدا وتقدم واستمر انت في الجهر بدعواتك لا تتنازل لا تتنازل حتى الخيرات والبركات حتى وكان غير محسوسا الان وانت تقول انظر يقول يدور سجد الوجه والله بخير احنا كنا فين وبقينا فين كما احتضن كانت حشمه مع حشمه وانا كما كتبت لكم الوحده المكشفه لو سطرت الابن كن محتار محترمة الغير مختشع تكتشف عن كده تكتشف عن الرب كما حل الله كما حل عمر والراجل يجلس في المسجد وقت الدرس ان انا وصدرت الى هنا لبعض الربع بشيء لو صدرت الزراع وكشفت عن شيء من الزراع سنحترم محتشع انظر على الامن والله انا سمعته بأذني لم يمكن الي احد اي والله سمعته بأذني انظر في اوائل الستينيات تقول سبحان الله ايه الدنيا قوارب ده انت تمشي ملتحم ومقرر عقد فوق الخيال تقول ان شاء الله لا قوه الا بالله وما اعلم جنود ربك الا المفتي لما يقول ان مفيش احسن محتفل بيوم مولده صار مولد ايه؟ اقول لك بس نؤذبك احتفل انت بذلك كاحتفال الفريق صلى الله عليه وسلم. صوم من الدين ولا تزد على ذلك ولا تزد على ذلك يوم الاثنين صيام سنه ويوم لما تصوم يا ريتك تصوم يوم الاثنين من كل اسبوع لان النبي صلى الله عليه وسلم تحت كان يوم مولده وسال صيام يوم الاثنين لن تصوم على صيام يوم الاثنين مره في العام لا ده يوم الاثنين من كل اسبوع احتفل تحتفل عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الى ذلك صيام الخميس لانه سنة وهذا الى ذلك ان افضل صيام التطوع صيام من الله يوما كان يصوم يوما ويفطر يوما فاكثر من الصيام صوم يوم وافطر يوم صوم ثلاثه ايام في البيت من كل شهر حرمين. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه إلى الحق. إن علاقة مسألة الصيام. أما زيادة على ذلك لابد من الرفض. ولقد حملت اليوم كسائر الأيام العالم دون استحداث لشيء زائد. وقيمة الرعاية من أعظم شعائر الدين. وهذا الثمر وبذل الأموال العظيمة في سبيل مشاركة المسلمين له في أعياد العلم لكل قوم عيدا. وهذا عيدنا أهل الإسلام. لا يصح الابتداع في دين لا تتابع ولا تقتدع فقد تفيدهم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقل في نفوس الأفاضل والقلوب القليلة. إن قال القلوب القليلة أحسن من المولد وهم عن علم المنطق وبنصر الله بإمكان أعلم نحن أشد لغة أكثر اجتهادا في العباد من سلف مصالح خير الناس غالبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ده المفتي في الايام الاولى لما سب النبي صلى الله عليه وسلم وكانه لا يشكك الاجابه قال اصبح الصبع الجميل تحاكم لدى الامارات. هل هذه محبته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكن في مساحه الامه الصوفيه صد كبير وعقيد حلول والتحدث وبعقيد النصارى في عيسى ونحو طرق من الغضب فتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذه المحبه المحبه الحقيقيه تكن في اتباع الصالح. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني واحمدوا الله. دعا قوم محبة الله فبدلهم الله بآية في الآية وليس الإيمان بالتمني ولكن ما وضع في القلب وصدق العمل. إن محبة حقيقية أن أكون على مثل ما كان عليه رسول الله.